سؤال علي سالم من جدة الأخير يقول: لقد تفضل الملك حفظه الله بمكرمة زيادة راتب على راتب شهر رمضان، ولكن الأوقاف كانت تسأل أئمة المساجد هل أنت موظف أم لا، فمن كان موظفا لا تصرف له المكرمة بحجة تكرار المكرمة مع أن الأعمال مختلفة، فإذا قال لهم فراش لست موظفا وهو يشتغل في العسس أو خلافه فما حكم ما أخذه، هل يرجعه أم لا؟ هذا إلى جهة المسؤولة، كل موظف يرجع إلى جهة المسؤولة. نعم.